السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر منتدى طلاب طب عين شمس www.1a.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. بس يا جماعه الترانسميشن دي ادويه مهمه جدا، يمكن اكثر اهميه من الباسومات. الجيل الاكبر غير الدكتور مصري والدكتور عادي. والعادي هو المرض، الوطن هو المرض، وتمشي ما تبقاش مرض الا ما تعملش مش وقتك. بس اكثر الهايبر تنشن عشان تهتم جدا بالادويه اللي بتضرب المنتجات. علشان نعرف الادويه اللي بتضرب المنتجات اللي هم مين؟ حضرتك بدات ما درستها في اول مين؟ اول الادويه اللي بتضرب. نستنى الكلام برضه دلوقتي عشان هنساوي الاكل برضه. ايه هي الرسمه؟ البروتين الثاني الكاتيكولا دي بتتكون القصه بتبتدي اسمه معايا يا جماعه تايروسين هيتحول انتو دوبا والدوبا تتحول انتو دوبامين والدوبامين يخش جوه الجسم ويتحول انتو طالب انتو. فعشان كده بيحصل له ريليز انتروسايمنتك ليب ويشتغل على الريسور بتوعه اللي هم مين؟ الالفا والبيتا ويعملوا اتاش. بصوا بقى الادويه اللي عندي اللي بتقدر تيجي مع السيمباثيك او سلو او مع السيمباثيك ترانسميشن في الادويه. هي الادويه بتشتغل على الريسور وبتشتغل على الريسور بيركب البيتا للارض. يبقى اشهر دوايين هم الالم الاكشن بتاع السيمباثيك سيستم هم البيتا بروتون والالفا بروتون. ادي اول مجموعه. المجموعه الثانيه هي ادويه بتاثر على ايه؟ ها؟ على ريليز اوف نور ابينفرين عن طريق انها تشتغل ريستايناتيكالي على الادرينرجي فايبر. فهي الالفا سوكا بتعمل ايه؟ بتقلل النور ابينفرين تقلل. فانا استفدت من الحكايه دي ان انا ادي لك دواء الفا 2 اكونيزم. الالفا 2 اكونيزم بيعمل ايه بقى؟ الستيميوليت بريستايناتيك الفا 2 اللي موجود على الادرينرجي نيورونز وتعمله في ليز اوف نور ابينفرين. وده اكشن ايه؟ بريفرنس. بس هو لهم كمان ايه؟ سنترال اكشن في حته اسمها نيوكليس فاكتور سوليتيريا. يروح يشتغلوا هناك على الفا 2 الفوز فاينانس وبرضه يقللوا النور ابينفرين في مين؟ في جرافيك. يبقى البروتين بيشتغل سنترالي وبريفرنس. مين الدواء ده بقى؟ هو البروتين. حد فاكر يقول لي ماي الالفا والتاني هو بيشتغل فين؟ بيشتغل سنترالي. فبيشتغل في الالفا والتاني هو بس البروتين. البروتين بيشتغل في بريفرنس وسنترال لكن الالفا والتاني هو بس سنترالي. يبقى كان ايه بقى دلوقتي عندنا كم مجموعة من الأدوية؟ بيتا بلوكر، ألفا بلوكر، كان ألفا 2 أكونيزم. دول أشهر ثلاث أدوية بستخدمهم كسيمباتوليتيك. اللي هو بيعمل سيمباتوليتيك يعني إيه؟ سيمباتوليتيك اللي هو بيقللوا من سيمباتوليتيك. في أدوية بقى بتاعت زمان. أدوية بتاعت إيه؟ زمان. الأدوية بتاعت زمان دي إحنا مش هنتكلم عليها كتير. هنقول كلمة ورد غطاها بس. وأنتوا عارفين إنهم الطريقة. إيه هما الدوايين دول؟ حد فاكر فين الدواء اللي ينفع يجيش أمور بتفرق أمور بتستابيلايز الميمبرين والنام وتركوا على دواء اسمه واني بي. يا جماعة أنتوا بتتكلموا تتكلموا في المتأخرين وانتوا قاضيين. أنا بقى أفضل عودة متأخرين جدا، فأنا هنقص الصوت بتاعتكم لو ابتديتوا تتكلموا وأنا مش عاوزين متأخرين. يعني كلامي واضح، احنا وصلنا هنا الساعة 7 و7 ونص. يبقى الدور الجديد يطلع لإيه أهو، دور الجديد ستابيلايز اكسترنال ميمبرين. عندنا دواء تاني كان بيمنع الفورس والنط فيهم الاثنين، فاكرين؟ عشان تاكل ده ولا لا؟ تركيز التربين، قلت لكم التربين بيغير في البرميابيلتي بتاعت الميمبرين ده هو. فيخلي من جوه يطلع لبره، فاكرين حاجه اسمها ايه؟ كلورين، كنت راجع من الابديت بريكوسس هيفضوا الفيديو فروم نور الهدف ويخلوا النور الهدف متجمع بره عشان يكسر لمين؟ للباب. طبعا كل اللي عايزين يعرفه كلمة واحدة، إن النور الهدف بيتجمع بره عشان يكسر لمين؟ للباب. مش عاوزين تفاصيل كتير عن التكوين اللي هو ده ما عادش بيستخدم. وده بيأثر على حد فاكر بقى مين بيحول الكيروسين لدوبه؟ كيروسين هيدروكسيلين. مين السبستريت يعني خد درسنا كيروسين؟ كانوا عاملين حركه لعيبه كده مطلعين دواء شبه السبستريت اللي اشتغل عليه زي كده. عملوا ايه؟ جابوا كيروسين اللي هو السبستريت العادي وحطوا عليه ميثاي جروب في الالفا بوزيشن. فطلع دواء اسمه ألفا مستار تايروس. حد يقول لي الألفا مستار تايروسين ده كشبه مين؟ كشبه تايروسين. هيبتدي يحصل بينهم كومبيتيشن على مين؟ على التايروسين وعلى الأوكسيدين. مين هيكسب؟ الأرض لو كسرت الدواء ده هيقلب وهياخد التايروسين عن الأوكسيدين ومين مش هيتحول لإيه؟ التايروسين مش هيتحول لدوبة نو مور دوبامين ولا نورادرينالين ولا حاجة. يبقى الدواء ده كده عارفين ان احنا ستورج ولا اعتزل وهيبقى حلو جدا زمان مش دلوقتي طبعا لو ده اتمنع لانه ما عادش حد يشتغل كتير. الناس اللي عندهم سنسز كتير للكاتيكولا مين؟ ولو خدت الكود بتاعهم هتلاقي فيه ديزاين مانديلي اسيد كتير. حد يعرف مين الناس دول؟ اللي عندهم فيو كروموسايتو. الدواء ده لما بيجي يدلعوه يسموه ايه؟ مين كايروسين؟ مين كايروسين؟ لازم تبقى الديزاين كايروسين. والدواء ده هينفع كعلاج الفيو كروموسايتو. مش عاوزين نعرف عنه اي حاجه وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزا الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب الشمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.